خذي قلبا قضى دهرا يرى في عينك السحر يحن إليك يا بغداد يرسل شوقه شعرا يجيء الليل أو يمضي يسافر في مدى الذكرى يجوب ربوعك الغراء يلقى عندك البشرى وكم من لائم أبدى عتابا يحمل النكرى فما أصغي له سمعا وشوقي يشعل الجمرا. وجئتك والنوى ولى وقلبي عاشق البدرا وتاه اللحن في شفتي ألا فلتقبل العذرا جمالك ما له حد يزيد على المدى سحرا ومن يهوى لقى بغداد أيرضى دونها أخرى.